حديث 2016 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يعني أجر يهات ينخافتن بشهواتك أفتشت الدلتشتي وجنة بحشت يهات ينخافتن بمكارها وانتشتا أو الزحمة تيدن. يعني هردال سر آجري شهواته بجا هكر مروف چود نف شهوات بنفسه دا أبت حرام أبا مروفي أفهر دا هدران وچود نف بين مروفي وآجري دا نما أبا مروف چود جهنمه وبهردال سر بحشت مكارهن أو تشتن أو الزحمت بمروفي بيتشيد بد طاعت خده هيلانا تشتت حرام بجا هكر مروفي اف تشتت هكرن او الزحمت تدا هاي بو مروفي مروفي طاعت خده كر خوش قلناها دا باش او مروفي اف پرداها او تنبينا مروفي بحشت تدا او مروفي اف پرداها دران او نهلال ويري او مروف چو بحشت.